الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وهنا قوس افتحه سريعا بخصوص الاستدلال بهذا الأثر عند بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في رد خبر الآحاد في العقائد، وزعموا أن خبر الآحاد ليس بحجة في العقائد، ولذلك نفوا أشياء كثيرة في باب الأسماء والصفات وغيرها بناء على هذه القاعدة الباطلة في حقيقة أمرها. والجواب عن الاستدلال بهذا الأثر مجملا وسريعا أن هذا الأثر أصله في الأحكام وليس في العقائد، وهم لا يقولون بهذه القاعدة في الأحكام، ويقولون في الأحكام يعمل بخبر الآحاد، فهذا تناقض منهم، لأن الأثر هذا ألصق بالأحكام منه بالعقائد. الوجه الثاني أن شهادة أبي بن كعب بصحة حديث أبي موسى الأشعري لا يخرج هذا الأثر عن كونه أحدا، فلم يزد إلا شخصا واحدا، ومع ذلك فالأثر لا يخرج عن دائرة الأحاد، فالحديث حجة عليهم لا لهم لو تأملوا. الثالث: ليس في الحديث دلالة على أن عمر لا يحتج بحديث الأحاد، بل هو أراد فقط التثبت، فلما تثبت استسلم للنص الشرعي. وهل هؤلاء كذلك؟ فالحديث يكون مخرجا في الصحيحين، أجمعت الأمة على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم يضربون به عرض الحائط. وإذا رووه في كتبهم فليس من باب الاحتجاج، إنما هو من باب التبرك بالسنة فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه إشارة سريعة، وإلا الأمر يحتاج إلى محاضرة، يسر الله بسط الكلام في هذه المسألة. ثم بعض المسائل التي تتعلق بالاستئذان: الحقيقة هذا الأدب الرفيع نفتقده في مجتمعاتنا اليوم، وعز من يطبق هذه السنة الواجبة، وهو مطلوب حتى مع أولادنا، فقد ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل عليه إلا بالإذن. والأثار في هذا الباب كثيرة، والاستئذان يكون باللفظ الصريح كقول السلام عليكم أدخل، أو كلمة نحوها. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. وقد يكون بدق الباب أو لمس الجرس، ويقوم هذا مقام النطق الصريح، لا سيما في زماننا هذا، نظرا لاتساع البيوت وإحكام أبوابها وأسوارها، حيث يصعب على الطارق إبلاغ صوته لمن كان في داخلها. وقد بوب أبو داود في سننه فقال: باب الرجل يستأذن بالدق. ثم ذكر حديث جابر أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه، قال: فدققت الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أنا. قال: أنا كأنه كرهه.

وقد تتسبب كثرة زيارات الناس للمرضى وعدم مراعاتهم تخفيفها واختيار الوقت المناسب لها في زيادة المرض على المريض. وينبغي ومن الأداب عيادة المرضى يسن أن يقال للمريض أن يدعى له بما ثبت في السنة في البخاري أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله، أو أن يدعى له أيضا بالشفاء ثلاثا، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص وقال اللهم اشفي سعدا ثلاثا. ومن أداب العيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم كان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ولأحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. وهذا الحديث صحيح. وأيضا ينبغي أن يسأل عن حاله فيقول كيف حالك، كيف تجدك ونحو ذلك، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. وثبت ذلك أيضا عن عائشة في صحيح البخاري لما عادت أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله ولا يتناجى اثنان دون واحد كذلك الجماعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه. وهذا أيضا أدب رفيع من أداب الإسلام ينبغي لنا أن نبثه بين الناس وننشره، ألا وهو عدم التناجي وهو عدم التحدث سرا. ودليل ذلك ما رواه المصنف ودليل ما ذكره المصنف هو ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط بالناس أجل أن يحزنه، أي لأجل ألا يحزنه هذا الصنيع منكم. وهذا النهي الوارد في الحديث السابق ظاهره التحريم، فيحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث أو دون مجموعة من الناس، أو أن يتناجى مجموعة من الناس دون واحد منهم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم أو فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. وهذا النهي يستثنى منه مسألتان، الأولى إذا تناجى الاثنان بإذن الثالث فأذن لهما جاز، لما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. والمسألة الثانية إذا كان العدد أكثر من ثلاثة، إذا كان العدد أكثر من ثلاثة فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية، لما روى أبو داود وفيه قال أبو صالح فقلت لابن عمر أفأربعة؟ قال لا يضرك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. ثم قال رحمه الله وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا، أي الهجران أو الهجر قد تقدم فلا حاجة لإعادة ذكره. وأذكر بعض الأشياء سريعا، أن أذكر منها أن أعظم الهجر هجر المعاصي،